معوقات حفظ القرآن الكريم. حين نقول عوائق يعني لا نسلم أنها عوائق، إنما ما يظنه الناس عوائق، وإلا هي في واقع الحال ليست عوائق. أولا الذنوب والمعاصي، وهذا أمر واضح وجلي، كم من الناس حرم القرآن وحرم الخير بسبب ذنب اقترفه، وكيف يدخل القرآن قلبا انطوى على معصية أو أصر على معصية. ولذلك قال بعض السلف لما قيل له هل يدخل القرآن وهل يدخل التدبر قلبا عصى الله، قال والله لا يدخل من هم بالمعصية، من أراد وخطط لمعصية لو لم يفعلها لا يشم رائحة القرآن الكريم ولا حفظه ولا تدبره، فلا بد من إنسان أن يبتعد عن المعاصي. أسأل الله أن يقينا شر أنفسنا. الثانية وهذه متكررة جدا، الاعتذار بطلب العلم. كثير من الناس يقول أنا أحفظ القرآن وبعدين، يا أخي الناس تحفظ ما شاء الله وتتقن وتعرف الصلاة والطهارة ويفتون في المجالس وأنا لازل تحفظ وأراجع، وهو يظن أن هذا صحيح، ولا يعلم كما قررنا ليلة البارحة أن أساس طلب العلم هو القرآن الكريم. كيف يطلب العلم من لم يحفظ القرآن الكريم؟ يصعب عليه ذلك. ولذلك كان السلف رحمهم الله لا يعطون العلم إلا من حفظ القرآن ومن تعلم القرآن. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله العلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها، لا تستطيع أن تجمع كل شيء من العلم، فاشتغل بالمهم منه فإنه من شغل فيه بغير المهم أضر بالمهم. بل أساس طلب العلم هو القرآن الكريم. ولذلك كثير ممن تعلم وطلب العلم يقول أنني كثيرا ما يتعبني الاستشهاد بالآيات والأحاديث والمادة العلمية بسبب أنني لا أحفظ القرآن. يريد أن يلقي كلمة عن الإخلاص لا يحفظ آيات عن الإخلاص، إذن لابد أن يروح يتعلم ويحفظ آيات الإخلاص ثم يأتي. طيب لما لم يحفظها من الأساس؟ ولذلك نقول هذا الأمر مردود، ومردود تماما، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هو العلم كما قررنا ليلة البارحة، وقال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمعوق الثالث هو الاعتذار بصعوبة هذا الأمر، وهذا رددناه من جهتين. الجهة الأولى رددناه أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسرنا فمعناه من صعبه صعب هذا الأمر معناه أنه غير مصدق بهذه الآية ولا يؤمن بها لأن الله يسره. ومن الجهة الثانية الواقع، كم رأينا من حفاظ القرآن، وكم رأينا من الأئمة والمشايخ والدعاة والعلماء، وكم رأينا من القراء، هؤلاء أتوا من كوكب آخر أم هؤلاء أعطاهم الله أزكى عقول العالم؟ بل هم في بداية حياتهم مثلك ومثلي، كانوا يحفظون مثلنا فوفقهم الله بأخذهم بأسباب هذا الأمر. الرابع الحماس الزائد، وهو أن الإنسان يريد أن يحفظ في شهر أو في شهرين فيلزم نفسه بهذه المدة فيعجز عنها، أو يلزم نفسه أنه أحفظ القرآن في هذه الحلقة، ولذلك صار لها أثر عكسي. كثير من الشباب لما ذهب إلى الجامعة ترك حفظ القرآن، لماذا؟ لأنه يظن أن حفظ القرآن فقط بالحلقة، وهذا واضح التخبط، واضح التخبط أنه لم يجعل القرآن هدف أصلا. حفظ القرآن هو هدف أحققه في أي مكان. ولذلك كما قلت الحديث المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. النظر إلى القدوات، هذا يعني الحماس الزائد ينبني عليه أن كثير من الناس يصل إلى حالة الانبهار. وما معنى حالة الانبهار؟ يعني يرى إنسان حافظ متقن أو عالم فيرى ما شاء الله من ضبطه وإتقانه فيقول أنا أصير مثله، وإيش يحصل؟ يترك هذا الأمر كله. والسبب أنه نظر إلى النتيجة. طيب انظر إلى تاريخه، انظر إلى حياته، انظر إلى صباه، انظر إلى سيرته، لا تنظر إلى النتيجة. وإيش كان يحفظ؟ ماذا كان جدوله؟ كم كان يحفظ باليوم؟ الإمام النووي رحمه الله عالم الدنيا يقول كنت أغدو إلى الظهر إلى 12 عالما أخذ عنهم العلم. هل تستغرب وصوله إلى هذه النتيجة؟ لا تستغرب، إذا أخذت هذا مع هذا تبين لك أنه أمر ميسور، لكن لا تنظر إلى النتيجة وتترك الجهد. الخامس من المعوقات وهو الوحدة، وهو أن يكون الإنسان يريد أن يحفظ وحده، وهذا خطأ. لا بد أن تخالط الناس، ولا بد أن تتعلم من الناس، ولا بد أن تعيش مع إخوان يدعونك، وكما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وهذا فيه ثلاثة أخطاء: أولا أنه يعتريه الفتور فيضعف فيسقط، الثاني أنه يقع في خطأ الآيات واللحن ومر معنا، والثالثة استقواء الشيطان واستفراده به كما قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. السادسة وهي قبل الأخيرة: استطالة الطريق، وهي مبنية على الحماس الزائد. أول ما يبدأ يكون عنده قوة، فتضعف هذه القوة تدريجيا، فيرى أنه ما انتهى من ثلاثة أجزاء، باقي 27 جزء، يقول الحين كل التعب هذا والحماس والجهد. يقع فيه كثير من الناس، لو بدأ بالتدريج استمر على حماسه. يقول المتخصصون أنه غالب الذين يحفظون القرآن في المستوى الطبيعي يحفظونه في 3 سنوات، يعني 3 سنوات هي العمر أو المتوسط الزمني لحفظ القرآن الكريم. السابع الاعتذار بالدراسة، من جهتين: إما أن يكون يعتذر بالدراسة لأنه يرى أنه لا يستطيع أن يجمع بين الحلقة وبين الدراسة في الوقت، وإما أن يعتقد أن القرآن والحلقة والحفظ يضره في تحصيله الدراسي، وهذا أمر من حيل الشيطان، من حيل إبليس. فأولا بالنسبة للوقت، فالحلقة أو التسميع لا يتعدى في غالب الأحوال ساعة من الزمان، فساعة من الزمن تضر ب23 ساعة، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. ومن جهتي الدراسة فإن الواقع يكذبه، فإننا نرى أن أفضل الطلاب هم طلاب التحفيظ، وأفضل الطلاب في التحصيل الدراسي هم طلاب التحفيظ. أذكر لكم دراسة ذكرها الأستاذ سليمان العمري، وهو من المشرفين على مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. يقول هو سأقرأ المقال وهو نشر في جريدة الرياض. يقول: من الأمور التي كانت تشغل بالي مسألة تأثير حفظ القرآن والذهاب إلى حلقات التحفيظ على التحصيل العلمي الدراسي أو المدرسي للطلاب، وهل هناك تعارض بين الأمرين؟ وسبب هذه الحيرة عندي أنني أرى طلاب تحفيظ القرآن الكريم متفوقين في تحصيلهم الدراسي، مع وجود من يزعم أن التحفيظ يتعارض مع التحصيل الدراسي وينشر هذا الادعاء، وهذا نسمعه في واقعنا. قال: وقد وفقني الله تعالى إلى إجراء دراسة ميدانية على جائزة الأمير سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم، كان من محاورها مدى التعارض مع التحصيل. فأوضحت الدراسة أن 98% واثنين من عشرة من عينة البنين أكدوا أن الحفظ لم يتعارض مع التحصيل الدراسي، وأن ما يقارب 30% قد شجعهم الحفظ على الدراسة وساعدهم على التفوق، في حين أن عينة البنات كشفت أن 91% ونصف أكدنا أن الحفظ لم يتعارض عندهن مع التحصيل الدراسي. ولا شك أن هذه النتائج تؤكد ما نشاهده في الواقع العملي من تفوق الحفاظ في دراستهم الأكاديمية وعدم التعارض بين الأمرين عمليا، إضافة إلى ما ظهرته دراسات علمية أخرى حول ذلك، وهذا دليل قاطع على بطلان زعم من يزعم أن التحفيظ يؤثر في تحصيل الطلاب، ورد شاف كاف على إرجافهم. بهذه النقطة أكتفي، وهي كسابقتها أن الموانع أكثر. بيتة القرآن زينة مسجدي، هكذا كنا بأيام مضت، حلقة كنا نروح ونقتدي. قصص نجاح في حفظ القرآن الكريم. على قدر المشقة والتعب والجهد يكون الأجر والمثوبة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. يتصور بعض الناس أنه إذا بذل جهدا في حفظ القرآن الكريم لمدة سنة أو سنتين أو 3 أو 4 ثم لم يحالفه التوفيق أو لم يحصل على ما أراد من حفظ القرآن الكريم فحفظ بعضه ونصفه، يتصور أنه قد خسر، بمعنى أنه فشل في هذا المشروع، وهذا خطأ. والدليل على أنه خطأ أن الإنسان دائما يحسب بالحسابات التي يمليها عليه عقله. فأضرب بعض الأمثلة على أن الإنسان نجح وحفظ القرآن أم لم ينجح فهو في فائدة. فمثلا الذي يريد أن يحفظ القرآن ألا يردده؟ ألا يردد الوجه ويردد الصفحة ويردد الآيات؟ فهذا كل ترديد له به أجر، وكل قراءة له بها أجر. ذهابه للمسجد فيه أجر، فإن الإنسان إذا انتظر الصلاة بعد الصلاة أو جلس في المسجد فإنه بنية الاعتكاف والجلوس لقراءة القرآن، وهذا أمر متقرر أجره ومعروف فضله وثوابه. أيضا تدبر القرآن وحياة القلب حتى لو لم يحفظ فهو قد كسب هذه الخصيصة بكثرة قراءته. الفهم، فهم الآيات والتفسير، فبعض الآيات قد حفظها فراجعها ففهمها، وبعض الآيات قد توقف عند بعض الكلمات فسأل عنها فاستفاد معاني هذه الكلمات. وأيضا استمع للقرآن، ومن استمع للقرآن فقد فتح أعظم أبواب الرحمة، لقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أثبت الله سبحانه وتعالى أن الاستماع إلى القرآن رحمة. الجلوس في حلق الذكر، جلوس الإنسان للتسميع، جلوس الإنسان للاستماع، جلوس الإنسان في درس، كل هذه من الأجور العظيمة التي وردت بها الآيات والأحاديث الصحيحة في فضل حلق الذكر والمذاكرة. فكل هذه الأشياء هي غنيمة وهي أجر وازدياد في الأجر، حتى لو لم يحقق الإنسان النجاح في حفظ القرآن، يعني لو لم يحفظ القرآن كاملا. وهذا لا نقوله من باب التثبيط أو من باب الرضا بالدون كما يقولون، بل نقول أن الدخول في هذا العالم وهو حفظ القرآن الكريم هو نجاح بحد ذاته، سواء حفظ القرآن الإنسان أو لم يحفظ فإنه قد نجح نجاحا كبيرا. وقد شاهدنا كثيرا وسمعنا أكثر عن إخوان وأخوات وشباب وشابات، صغارا وكبارا، عربا وعجما، حاولوا فنجحوا، وكل من هؤلاء وصف طريقه في الحفظ وكيف نجح. ولكن هل تصح هذه التجارب لكل الناس؟ لا يكون ذلك، لأن القدرات تختلف والملكات مختلفة والأشغال والأعمال مختلفة، فهناك من يستطيع حفظ جزء في اليوم، وهناك من لا يستطيع حفظ أكثر من 5 آيات في اليوم، وهناك من لا يستطيع إلا أقل من ذلك. ولكن الذي نتيقن منه أن الجميع لو سلكوا سبل حفظ القرآن الكريم مع الأخذ بأسبابها متوكلين على الله لحققوا نجاحا عظيما في حفظ القرآن الكريم، فلقد وضحت المعالم وبانت سبيل الرفعة وتبين فضل حفاظ القرآن الكريم، فماذا بعد؟ ها هم الجادون انطلقوا بعد أن خططوا ورسموا أهدافهم وتوكلوا على ربهم، ولم يلتفتوا للمثبطين ولا للمخذلين ولا لليائسين، بل ولا للمادحين رجالا ونساء وصغارا وكبارا وأكفاء ومبصرين وغيرهم. من يعرف قصة عمرو بن سلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ هذا الرجل كان حريصا على تلقي الركبان، يسألهم ويستقرئهم حتى فاق قومه أجمع، وأهله ذلك لإمامتهم. ولنستمع لذلك من روايته إذ يقول: كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول: يا رسول الله، أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثركم قرآنا. هو رجع إلى قومه قال: قدموا أكثركم قرآنا يصلي بكم. قال: فنظروا وإني لعلى حواء عظيم، فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا غلام. رواه الإمام أحمد. ونتساءل نحن ويتساءل الشباب جميعا، هذا الصحابي الشاب رضي الله عنه حريصا على حفظ القرآن الكريم وتعلمه، ولم يتح له ما أتيح لنا من وسائل، ولم يتح له الجوال، ولم يتح له المسجلات والقنوات، ولم يتح له المصاحف المرتلة الموزعة في جميع أنحاء العالم، فليس أمامه حلقة ولا تسجيلات أو مقرئ متفرغ، بل إن القرآن ليس مجموعا في مصحف واحد ليحفظه أيضا، ومع ذلك يبلغ هذا المبلغ. بل أعجب من ذلك أن يحفظ الناس شيئا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من غير المصحف، فقد كانت الهمة في الحفظ عظيمة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن قومه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 10 سورة، فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال، قال لمن؟ قال لزيد: يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد قال فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ لهم كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. رواه الإمام البخاري. أريد أن أذكر فقط شيئا بسيطا من همم الناس في حفظ القرآن الكريم، بل وحفظه بالروايات والقراءات. مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله، هذا الرجل توفي عام 652 من الهجرة، حفظ القرآن واتفقه على عمه الخطيب، ثم رحل في صحبة ابن عمه للعلم وهو مراهق. وزيد بن الحسن توفي سنة 613، قرأ القرآن تلقينا على أبي محمد سبط الخياط وله نحو من 7 سنين، وهذا كما قال الذهبي رحمه الله نادر، وأندر منه أنه قرأ بالروايات 10 وهو ابن 10 حجج، 10 سنوات ب10 قراءات مع الحفظ. وأبو شامة قرأ القرآن صغيرا وأكمل القراءات على شيخه السخوي وعمره 17 عاما. وحمزة الإمام المقرئ المعروف قال عن نفسه ولدت 80 وأحكمت القراءة ولي 15 سنة. خلف بن هشام بن ثعلب الإمام الحافظ الحجة خرج من بغداد وعمره 19 عاما لم يخلف فيها أقرأ منه. وهكذا وهكذا السير التي تبين أنهم على صغر سنهم إلا أنهم وصلوا مرتقا عظيما في حفظ القرآن الكريم. يقول الشيخ الدكتور محمد العريفي، يقول حضرت حفلا في جامع الملك خالد بأم الحمام في الرياض، قال فكان القراء يقرؤون الواحد تلو الآخر، يعني حفاظ القرآن، فأقبل رجل لباسه وهيئته لا تدل على أنه مجالس لحلقات التحفيظ، كأنه رجل عامي من عامة الناس، أقبل وجلس فاختبروه فإذا هو متقن إتقانا شديدا، كأنك تسمع للمنشاوي رحمه الله، لا تكاد تفرق بين تلاوته وتلاوة المنشاوي، لباسه وكأنه سائق شاحنة. وبالفعل لقد كان هذا الرجل سائق شاحنة. لما انتهى سألوه، طبعا هو هذا الرجل خرج فقرأ مع الطلاب وهو رجل كبير في السن، قال فلما انتهى سألوه كيف حفظت القرآن، واسمعوا لهذه القصة العجيبة، قال لا تحرجوني بالأسئلة فأنا لا أعرف أن أتكلم. قال فلما ألحوا عليه قال أنا سائق شاحنة أنقل بضائع من ميناء الدمام إلى ميناء جدة، فأقبل إلي رجل وأهداني حقيبة فيها 20 شريطا مصحفا كاملا للمنشاوي رحمه الله. قال وقال لي هذا الرجل ما دام أنك في هذه الطرق تسير وتذهب وترجع فاسمع القرآن. قال فصرت أضع الشريط الأول من الدمام إلى جدة، وكان الطريق يستغرق 2 أو 1.5 يوم. يقول فأسمع الشريط 30 إلى 40 مرة. قال حتى حفظت سورة البقرة عن ظهر قلب. يقول لو تسألني عن الإقلاب والإخفاء والله ما أعرف شيء، ولكنني أستطيع أن أتقن لك سورة البقرة كما سمعت من المنشاوي رحمه الله. وبالفعل كانت قراءته مرتلة بشكل عجيب. قال يقول انتهيت من الشريط الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وخلال 2 سنين حفظت القرآن كاملا، وصدق الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من القصص أيضا، هناك رجل له فضل على العالم الإسلامي بكامله بعد فضل الله سبحانه وتعالى، اسمه محمد يوسف سيتي، وهو من له الفضل في تأسيس جمعيات التحفيظ في جميع أنحاء العالم الإسلامي. هذا الرجل كان على غير الملة، أهله على غير الملة. يقول وكانت أسرته من طائفة السيخ، وهي عائلة ثرية تعهد بأبنائها إلى معلمين ومربين يعلمونهم ويربونهم. قال فعاهدت هذه الأسرة بابنها إلى معلم مسلم يتربى عنده. قال فتربى هذا الابن على يد هذا المعلم المسلم وتلقى منه قيم الإسلام، فما كان منه إلا أن أعلن دخوله في دين الإسلام الذي هو الشيخ محمد يوسف. قال فغضبت أسرته من دخوله في الدين وتبرأوا منه. فكان هذا الشاب عنده مال فكان يتجر، فاستغنى بنفسه عن أهله. قال فشق طريقه حتى كون ثروة مرموقة وتزوج وصار له أبناء، فأدخل أبناءه لمدارس التحفيظ تحفيظ القرآن في بلدته. قال ولكن أبناءه خذلوه، ما استطاعوا. قال فولم يستمروا فشعر بالحزن لأن أمله في أن يحفظ أبناؤه القرآن قد تبخر. قال فجاءه رجل فقال إذا كان أبناؤك قد لم يحفظ القرآن فكل أبناء المسلمين أبناء لك، فأنت تحرص على تعليم أبنائك القرآن، فاعتبر أن جميع الطلاب الذين في المدرسة هم أبناؤك. هو الآن يريد أن يستلم هذه المدرسة، فوجد فما فيها مدرسين، قرر أن يذهب أو يأتي إلى السعودية إلى مكة فيتعاقد مع مدرسين فيذهب بهم إلى بلدته. يقول وفكر أن يطور هذه المدرسة، وعندما سأل نفسه أين يمكن أن يجد أفضل المعلمين لتعليم القرآن الكريم لم يجد أمامه إلا إجابة واحدة، أن مكة المكرمة ستكون الموطن لهؤلاء المعلمين. فجاء الرجل وبحث في مكة، ولكنه فوجئ أن مكة ليس فيها دور لتحفيظ القرآن الكريم، وإنما هناك مبادرات من أفراد وحلق وكتاتيب. قال فطرح على نفسه سؤالا، أيهما أولى بالاهتمام، مدرسة تعنى بتعليم القرآن الكريم في بلدي أم في المسجد الحرام؟ قال فلم يجد أمامه إلا إجابة واحدة وهي المسجد الحرام. فقال فعرض الشيخ فكرته في إنشاء جمعية لتحفيظ القرآن في مكة المكرمة على علماء المسجد الحرام، فتحمسوا لها ودعموها، فكانت أول جمعية لتحفيظ القرآن في المملكة، وذلك عام 1382 للهجرة، وجلب لها الشيخ 100 معلم من باكستان، وبدأت هذه الجمعية المباركة في رحاب المسجد الحرام ومساجد مكة. بعد سنتين قرر أن ينشئ فرعا في المدينة المنورة، فنقل الفكرة إلى المدينة، فوافقوا على تأسيس الجمعية في المدينة النبوية، فرحبوا بها، وكان ذلك عام 1384 للهجرة. ثم نشطت هذه الجمعية وفي مساجد المدينة وفي مكة حتى أقبل الناس عليها لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي عام 1386 للهجرة انتقل إلى الرياض للفكرة نفسها، ألا وهي إنشاء جمعية تحفيظ القرآن في مدينة الرياض العاصمة. وهناك عرض الأمر على سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آنذاك، فما كان من الشيخ إلا أن رفع الأمر إلى الملك فيصل رحمه الله الذي وافق على الفكرة، وكلف الشيخ محمد بن إبراهيم بالإشراف على هذه الجمعية. فاختار الشيخ أحد أبرز تلاميذه النجباء وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان رحمه الله لتأسيس هذه الجمعية لإدارتها. ثم بدأت هذه الجمعيات بخمس حلقات في مساجد الرياض، ثم توسعت وتوسعت حتى زاد طلابها في الوقت الحاضر من الذكور والإناث عن 120,000 طالب وطالبة، وتوالى إنشاء الجمعيات حتى وصل عددها إلى ما يزيد عن 120 جمعية في أنحاء المملكة. كانت تلك البذرة الطيبة التي ابتدأت في مكة ثم المدينة ثم الرياض هي النواة لهذه الجمعيات المباركة. وهنا نقول إن هذه الثمرة المباركة التي بذرها أولئك النفر المباركون من أهل العلم آتت ثمارها اليانعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم خير الجزاء. هذا الكلام نشر في مجلة البيان. هناك بعض العوائل تعاونت على حفظ القرآن الكريم، وأنا أردت في هذه النماذج أن أذكر جميع ما يخطر على البال، وسنذكر مثالا لرجل كفيف وغيره. هذا رجل اسمه فادي شريف وعمره يتجاوز 60 سنة، وهو من أرض مصر المباركة. هذا رجل مدير بإحدى الشركات وأب لعشرة من الأبناء. يقول جاهدت نفسي كثيرا كثيرا على حفظ القرآن، فحفظت شيئا منه ولم أتمه، ولكني عزمت على أن أعوض هذا في أبنائي العشرة. قال وأبنائي على الدرب سائر، وكلهم إما طبيب وإما حامل شهادة الماجستير، وكلهم قد حفظوا القرآن إلا بعضهم، لم يتيسر لي إتمام الحفظ، وإن كنت قد قطعت شوطا والحمد لله، ولكني استعصمت واستعظت بإتمامه مع أبنائي. أكبر أولاده اسمه محمد، وهو حاصل على أصول الدين من جامع الأزهر، وقد أتم حفظ القرآن كاملا وهو في الصف الثاني المتوسط. أما بنته الأخرى أسماء فهي تدرس في كلية الطب وتنجح كل عام بتقدير ممتاز، وكانت قد ختمت عند الكعبة، وعمرها آنذاك لا يتجاوز المرحلة المتوسطة. هاجر أيضا أخت لها في السنة الأولى من كلية الهندسة، وقد أتمت حفظ كتاب الله وهي في الصف الأول المتوسط. أما أختها التي تليها فقد نجحت في الثانوية العامة بتقدير 95%، وقد ختمت القرآن وهي في الثاني المتوسط. وحفصة أيضا ختمت حفظ القرآن الكريم بعد نهاية الصف الأول المتوسط، وكان ذلك في عام قابل. أما أخوهم إبراهيم فقد تأخر، حيث أشغلناه بمنهج دراسي إضافي، وعندما لاحظنا ذلك أوقفنا دراسته ليستكمل حفظ القرآن الكريم وإلى أن ينتهي أخوه أيضا. أما بنتي الصغيرتين سمية وابتهال فما زالتا في البدايات، وقد أدخلناهما برنامجا صيفيا لحفظ القرآن الكريم، حفظنا سورة البقرة في شهر واحد. سئل هذا الرجل: ما الذي تفعله مع أبنائك حتى يكونوا بهذه المكانة وبهذه القوة في الحفظ؟ قال: كنت أدخل أبنائي المدرسة، فإذا لاحظ المدرسون ذكاءهم المفرط استخدموهم في الإذاعة، فكنت أستخدم الإذاعة في تحفيظهم القرآن الكريم، فما أن يتم أحدهم الابتدائي إلا وقد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. هو سئل هذا الرجل: ما دور الأم في هذا الموضوع؟ قال: لقد كان دور الأم دورا رئيسا في تحفيظ الأولاد القرآن الكريم، وأيضا كان لهم الدور الأساس في تفوق الأبناء في حياتهم الدراسية، حيث إن الأم خريجة كلية التجارة وكان لها سابق خبرة بالتدريس، فكانت وما زالت حفظها الله تقوم بدور الأم والمعلمة والزوجة والمديرة، وكان يقتصر دوري على شرح قواعد التجويد للأبناء، وأحيانا مراجعة الحفظ معهم أو التدخل أثناء التسميع لتصحيح بعض الأخطاء. فهذه عائلة مباركة. تحت ظل العرش يا فتية القرآن زينة مسجدي، هكذا كنا بأيام مضت، علقة كنا نروح ونقتدي. يطير الشيء طير غردي.